بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك، أو من أنكر منهم، وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا. فأنزل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس الآية. وقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني أهل الكتب الماضية، أبشرا كانت الرسل إليهم أم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة أنكرتم، وإن كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ليسوا من أهل السماء كما قلتم. وكذا روي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بأهل الذكر أهل الكتاب، وذلك كما قال تعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وقال: قل ما كنت بدعا من الرسل. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ثم أرشد الله تعالى من شك في كون الرسل كانوا بشرا إلى سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا هل كان أنبياؤهم بشرا أو ملائكة، ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل والزبر، وهي الكتب. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد والضحاك وغيرهم. والزبر جمع زبور، تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. وقال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم، أي من ربهم، لعلمك بمعنى ما أنزل الله عليك وحرصك عليه واتباعك له، ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم، فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل، ولعلهم يتفكرون، أن ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر، قال، يعني أهل الكتب الماضية، وهذا كقول من قال: فاسألوا أهل التوراة والإنجيل، وقول من قال: أهل الكتاب، أو اليهود والنصارى، أو نحو ذلك، فإن هذا يرجع إلى شيء واحد. الكتب أعم من هذا، ولكن المتاح حينما نزلت هذه الآية الذي يمكن أن يسأل هم علماء أهل الكتاب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا هؤلاء عن الرسل الماضين هل كانوا بشرا أو ملائكة. وهذه الآية ترد على ألسن العلماء وغير العلماء كثيرا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويستعملونها في معنى أعم من هذا. أهل الذكر يعني كل من ينسب إلى الذكر والعلم، فلا يخصون ذلك بأهل الكتاب، كل من يذكر بعلم كما يقول الزجاج في تفسيرها. فهذا الاستعمال غير منكر، واستعمال في محله، استعمال صحيح. فالآية وإن كانت نازلة في معنى معين ولكن معناها في المأخوذ من لفظها الأعم يمكن أن يحتج به أو أن يورد في الموارد التي تصلح لهذا العموم أو تدخل تحته، فيقال فاسألوا أهل الذكر، كل من ينسب إلى ذكر وعلم يسأل، ليس في هذه القضية خاصة، وإنما فيما يصلح في كل مقام. فالناس إذا احتاجوا إلى معرفة ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تبس عليهم أمر، أرادوا أن يعرفوا حكما، يقال لهم فاسألوا أهل الذكر، لأن الله عز وجل أرشد هؤلاء الذين نزلت الآية مخاطبة لهم، فاسألوا أهل إلى سؤال أهل الذكر، أهل العلم بالكتب، ليعرفوا أن الرسل كانوا بشرا. وهكذا كل من أراد أن يتوصل إلى شيء فعليه أن يسأل أهله من العارفين به والمختصين بهذا اللون من ألوان المعرفة. وحتى في الصنائع والأمور الدنيوية، فإذا كانت قضية تتعلق بالطب مثلا فإنه يسأل الأطباء، ما يسأل الفلاحين، وإذا كانت قضية تتعلق بالزراعة فإنه يسأل أهل الزراعة. نعم. وهكذا. ومن أهل العلم من يقول بأن الذكر هو القرآن، والله عز وجل قال بعده نعم وأنزلنا إليك الذكر، وقال وهذا ذكر مبارك أنزلناه فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل القرآن. في هذه الآية ليس هذا هو المراد، ولأن هؤلاء يجادلون في القرآن ويجادلون في إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنما يعلمه بشر، فكيف يحالون إلى السؤال سؤال أهل القرآن؟ وإنما كانوا يطمئنون إلى أهل الكتاب، فكانوا يسألونهم لمعرفتهم بما كان عليه الأنبياء قبلهم. نعم. وقوله تبارك وتعالى هنا بالبينات والزبر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. قوله بالبينات والزبر يتعلق بماذا؟ هذه اللفظة بالبينات، من أهل العلم من يقول مرتبطة بما ذكر قبلها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، لا تعلمون بالبينات والزبر، إن كنتم غير عارفين بالبينات والزبر، لا عهد لكم بها ولا معرفة، اسألوا أهل الذكر. ومن أهل العلم من يقول إنه متعلق بقوله أرسلنا، فالله عز وجل يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ما أرسلنا بالبينات والزبر، والزبر الكتب، والبينات الحجج الواضحات. تقول زبرت الكتاب أي كتبته، وما أرسلنا بالبينات والزبر، وهذا هو اختيار كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. ومنهم من يقول فيه تقديم وتأخير ويذكر معنى يقرب من هذا. نعم، والأصل في الكلام كما ذكرنا مرارا في مناسبات شتى الترتيب، وإذا دار الكلام بين التقديم والتأخير والترتيب فالأصل فيه الترتيب. يقولون وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا نوحي إليهم، إلا رجالا نوحي إليهم. وبعضهم يقول متعلق بمحذوف، يكون الكلام هكذا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، أرسلناهم بالبينات والزبر. والأصل في الكلام الاستقلال، وإذا دار الكلام بين الاستقلال والإضمار فالأصل الاستقلال، ومهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح من غير الحاجة إلى التقدير فهو المطلوب والأصل. ومن أهل العلم من يقول إنه متعلق بنوحي، يقول الكلام هكذا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم بالبينات والزبر، وهذا أبعد من المعاني المذكورة قبله. نعم، بعضهم يقول متعلق بقوله رجالا، ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يعني متلبسين بالبينات والزبر، أرسلناهم بالبينات والزبر لا بقوله أرسلنا، وإنما برجالا أي متلبسين بالبينات والزبر، وهذا فيه بعد، والله تعالى أعلم. نعم، على كل حال يكفي هذا. نعم، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. يخبر تعالى عن حلمه وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليها ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم وحملهم عليها، مع قدرته على أن يخسف بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم، كقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله أو يأخذهم في تقلبهم، أي في تقلبهم في المعايش واشتغالهم بها في أسفارهم ونحوها من الأشغال الملهية. قال قتادة والسدي تقلبهم أي أسفارهم، كقوله أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. وقوله فما هم بمعجزين، أي لا يعجزون الله على أي حال كانوا عليه. وقوله أو يأخذهم على تخوف، أي أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه لهم، فإنه يكون أبلغ وأشد، فإن حصول ما يتوقع مع الخوف الشديد. ولهذا قال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أو يأخذهم على تخوف، يقول إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه بذلك. وكذا روي عن مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم. ثم قال تعالى: فإن ربكم لرؤوف رحيم، أي حيث لم يعاجلكم بالعقوبة، كما ثبت في الصحيحين: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وفيهما: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وقال تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قوله تبارك وتعالى: أو يأخذهم في تقلبهم، هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: أي في تقلبهم في المعايش واشتغالهم بها في أسفارهم ونحوها من الأشغال الملهية. ونقل عن بعض السلف في تقلب هؤلاء في أسفارهم، هذا المعنى هو المتبادر. أو يأخذهم في تقلبهم، أي ذهابهم ومجيئهم وتنقلاتهم وأسفارهم، هذه المعاني التي يذكرها السلف داخلة فيه. ومن أهل العلم فسره بمعنى آخر فقال: في تقلبهم، يعني على فرشهم، وذلك كقوله تبارك وتعالى: وهم نائمون. لكن هذا فيه بعد، وإذا ذكر مثل هذا أنه لا يتبادر إلى الذهن التقلب على الفراش، وإنما التقلب في الذهاب والمجيء وطلب المعايش ونحو ذلك والسفر، وهذا هو المتبادر. والقرآن إنما يحمل على الظاهر المتبادر دون المعاني البعيدة. وقوله تبارك وتعالى: أو يأخذهم على تخوف، يقول هنا، نقل عن العوفي أو قال ابن كثير: أي أو يأخذهم الله في حال تخوفهم من أخذه لهم، فإنه يكون أبلغ وأشد. معنى ذلك يعني كما قال الله عز وجل: أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. فإذا جاءهم بأس الله عز وجل بياتا وهم نائمون، أو جاءهم ضحا وهم يلعبون، فهم لاهون غافلون غارون، لا يتوقعون حصول هذا الأذى، أو عفوا حصول هذا العذاب الذي ينزل بهم، فيكون في قابله الأخذ على التخوف، يعني أنهم حيث يتخوفون من الأخذ ونزول العقوبة. هذا معنى وله وجه، ولكن غيره أولى منه، والله تعالى أعلم. وذلك أن تفسر الآية بالتنقص، وهذا الذي عليه عامة المفسرين، وبمعنى أن الله يأخذ هؤلاء على تخوف، أي على تنقص، يعني لا يأخذهم أخذا مستأصلا، بعذاب يستأصلهم ويقطع دابرهم، وإنما يأخذهم شيئا فشيئا. فالواحد فالواحد، وهكذا حتى يأتي على آخرهم. وهذا معروف في كلام العرب، ومنه لما الموقف الذي صار لعمر رضي الله عنه حينما سأل عن التخوف، فقام له رجل وقال إنه التنقص في لغتهم، وسأله عن شيء يشهد لهذا، فذكر له البيت المعروف تخوف، يصف الناقة، تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. يعني الرحل اشتاد على الناقة، نعم، أثر في سنامها، وتامكا قريدا يعني فيه القراد، وهي دويبة معروفة تعيش في غالبا في الإبل، تعيش في غيرها أيضا الغنم. تامكا قريدا كما تخوف عود النبعة السفن، السفن يعني يصنع السفينة، كيف ينحت وينقر العود الذي في مقدمها. فالشاهد أنه التخوف فسر بمعنى التنقص، الواحد ثم الواحد ثم. فالله تبارك وتعالى هنا يقول: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني العذاب المستأصل، ويقابله أو يأخذهم على تخوف. وهذا في قد يقول قائل إنه لا يتعارض مع القول الآخر المذكور قبله، وهو أن يأخذهم وهم في حال خوف وترقب، وذلك أنه إذا أخذ صاحبه تخوف الأخذ بعده. لكن من فسر بهذا التفسير المذكور هو لا يقصد هذا، وإنما يقصد أو يأخذهم على تخوف أي تنقص، أي أنه لا يستأصلهم، وإنما واحدا بعد الآخر. وقد يشكل على هذا المعنى أن ذلك يقع لجميع الناس، فالناس إنما يفنون بهذه الطريقة، الواحد بعد الواحد. فهذا المكان الذي الآن، هذا المسجد الذي يوجد فيه هذه هؤلاء الناس، بعد مدة لا يبقى منهم أحد، لكن كيف يفارقون هذه الدار؟ الواحد بعد الآخر. كما نشاهد يعني أين القرن الماضي والذي قبله والذي قبله، كانوا كثير يملؤون الأسواق والجوامع وغير ذلك، هل ماتوا جميعا موتة واحدة؟ إنما يموت الواحد فالواحد فالواحد فالواحد حتى لا يبقى أحد. فعلى كل حال، قول من قال أو يأخذهم على تخوف أي تنقص هو الأشهر، وقول من قال بأنه يأخذهم على تخوف يعني شيء من الحذر، أو أيضا لا يبعد، والقول بأن الآخر على تنقص هو اختيار ابن جرير رحمه الله. ومن أهل العلم من فسره بمعنى أبعد من هذا، قال على تخوف أي على عجل، يعاجلهم بالأخذ، ولكن هذا فيه بعد، والله أعلم. أحسن الله إليك. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها، جماداتها وحيواناتها ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة، فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال، أي بكرة وعشيا، فإنه ساجد بظله لله تعالى. قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله عز وجل. وكذا قال قتادة والضحاك وغيرهم. وقوله: وهم داخرون، أي صاغرون. هنا يتفيأ ظلاله، التفيؤ يكون بعد، يعني هنا يتفيأ ظلاله المعنى العام الذي تفسر به الآية، يتفيأ يعني يتنقل ذات اليمين وذات الشمال، وإنما يكون يقال له في إذا كان بعد انتصاف النهار، هذا هو الفي، وما قبله يقال له ظل. والفي من فاء إذا رجع، فإذا رجع الظل ثانية بعد أن نسخته الشمس يقال له فيء. فهذا الظل الثابت الآن الذي ترون هذا يقال له إذا طلعت الشمس هو ظل، فإذا فلا تزال الشمس تنسخه وينقص حتى يذهب ولا يبقى إلا في الزوال، ثم بعد ذلك تنتقل الشمس إلى الناحية الأخرى فينتقل الظل إلى الجانب الآخر. فهذا الذي ينتقل إلى الجانب الآخر بعد النسخ، بعد ما زال الظل جميعا، يقال له في، انتقل الظل من هذه الناحية إلى هذه الناحية، يتفيأ ظلاله. فمن قال يتنقل ظلاله، ينتقل ذات اليمين وذات الشمال، فهو يرجع إلى هذا المعنى الذي ذكرته آنفا. والله أعلم. وقال مجاهد أيضا: سجود كل شيء فيئه، وذكر الجبال قال: سجودها فيئها. وقال أبو غالب الشيباني: أمواج البحر صلاته. ونزلهم منزلة من يعقل، إذ أسند السجود إليهم فقال: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، كما قال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. نعم، الآن في الآية الأولى هنا قوله: ونزلهم منزلة من يعقل، إذ أسند السجود إليهم فقال: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. هذه الآية لا شاهد فيها على تنزيلهم منزلة العقلاء، لكن الشاهد في الآية التي بعدها، لأن هنا استعمل لفظة ماء، وما تستعمل لغير العاقل. لكن في الآية الثانية كما قال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم، ظلالهم بالغدو والأصل، ظلالهم الأصل في غير العقلاء أن يقال: ولله يسجد ما في السماوات، ويقال: وظلالها. فالشاهد أن غير العقلاء يستعمل، أو ما يضاف إلى العقلاء يستعمل في غير العقلاء في حالات معلومة، وهو ما إذا كان باب التغليب مثلا العقلاء أغلب من غير العقلاء، أو أن يكون من باب الأشرف. نعم، في بعض مواضع أخرى، يعني متى يستعمل هذا مكان هذا، متى يستعمل العقلاء في ألفاظ الخاصة بالعقلاء في غير العقلاء، إذا اشترك العقلاء مع غيرهم وكانوا هم الأكثر الأكثر غير العقلاء يعبر بما يعبر به عن غير العقلاء. وكذلك إذا كان مثلا أحيانا العقلاء أشرف فيعبر بعبارة ترجع لهم، أو أنه أضاف إلى غير العقلاء فعلا من أفعال العقلاء مثل هنا، كما ذكرنا في قوله تعالى الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ما قال رأيتها لي ساجدة كما هو الشأن بالنسبة لغير العقلاء، يعبر عنها بمثل هذا. نعم. وقوله والملائكة وهم لا يستكبرون، أي تسجد لله، أي غير مستكبرين عن عبادته، يخافون ربهم من فوقهم، أي يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله، ويفعلون ما يؤمرون، أي مثابرين على طاعته تعالى وامتثال أوامره وترك زواجره. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو، وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له، فإنه مالك كل شيء وخالقه وربه، وله الدين واصبا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعكرمة وميمون بن مهران والسدي وقتادة وغير واحد، أي دائما. وعن ابن عباس أيضا أي واجبا. وقال مجاهد أي خالصا له، أي له العبادة وحده ممن في السماوات والأرض، كقوله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هذا على قول ابن عباس وعكرمة فيكون من باب الخبر، وأما على قول مجاهد فإنه يكون من باب الطلب، أي ارهبوا أن تشركوا به، أي ارهبوا أن تشركوا به شيئا وأخلصوا لي الطاعة، كقوله تعالى ألا لله الدين الخالص. نعم. نعم. قوله تبارك وتعالى هنا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، معروف أن الصيغة هنا صيغة تثنية، لا تتخذوا إلهين اثنين، فلماذا قال اثنين وكان يمكن أن يكتفى بقوله وقال الله لا تتخذوا إلهين إنما هو إله؟ فهنا قال إلهين اثنين، إنما هو إله وإله مفرد، وقال بعدها واحد. نعم، تأكيد. نعم. من أهل العلم من يقول فيه تقديم وتأخير، وقال الله لا تتخذوا اثنين إلهين إنما هو واحد إله، وكما ذكرنا أن الأصل في الكلام الترتيب ولا حاجة لمثل هذا التكلف. ومن أهل العلم من يقول بأنه قال لا تتخذوا إلهين اثنين ليبين أن الأمر الذي أنكره هو التعدد، يعني أن ذلك متوجه إلى خصوص التعدد، فلا إلى الجنسية. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، فالإله واحد لا يكون متعددا. ومن أهل العلم من يقول قال ذلك مبالغة في التنفير عن اتخاذ آلهة وشركاء مع الله جل جلاله. نعم، قاله تنفيرا. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وهذان المعنيان أقرب من المعنى الأول، دعوة التقديم والتأخير. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، ينفر، هل يكون الإله أكثر من واحد يكون متعددا؟ فهذا القول مع القول الذي قبله يمكن أن يجتمع. وقوله تبارك وتعالى وله الدين واصبا، قال قال ابن عباس ومجاهد إلى آخره، أي دائما. ونقل أيضا عن ابن عباس واجبا، ونقل عن غيره خالصا له. الدين المقصود به الطاعة والعبادة، وله الدين واصبا قول من قال أي ثابتا، أو قول من قال واجبا، أو قول من قال بأنه مستمرا دائما أو نحو ذلك. كل هذه الأقوال ترجع إلى شيء، ترجع إلى شيء واحد، والمقصود أن كل من يدان له ويطاع من الملوك والرؤساء والعظماء، كل هؤلاء إنما يدان لهم في مدة محدودة من الزمان، ثم ما يلبث الواحد منهم أن يموت أو يعزل، ثم بعد ذلك ينساه الناس وتنقطع طاعته. فأما الله عز وجل فإنه يطاع طاعة مستمرة دائمة، له الدين واصبا أي دائما واجبا ثابتا مستمرا لا ينقطع ولا يزول، كما هو الحال بالنسبة لمن يطاع في هذه الدنيا. وقول الحافظ بن كثير رحمه الله هنا لما ذكر تفسير من فسره بأنه خالص، قال هنا وعلى هذا على قول ابن عباس، فيكون من باب الخبر يعني في الذي قبله دائما. وأما على قول مجاهد فإنه يكون من باب الطلب، وله الدين يعني هي خبر متضمن معنى الطلب، حينما يخبر أن الدين له خالصا على هذا التفسير. ما معنى ذلك؟ حينما يقول وله الدين خالصا يعني لا تشرك معه أحدا، يكون خبر مضمن معنى الأمر، ضمن معنى الطلب. وهذا له نظائر بالقرآن، قوله تبارك وتعالى مثلا في سورة البقرة كما سبق، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذا خبر. فمن أهل العلم من قال إنه خبر مضمن لمعنى الأمر، ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي أنفقوا ابتغاء وجه الله. الله يقول في موضع آخر سورة البقرة، في موضوع آخر والوالدات يرضعن أولادهن، فهذا خبر صيغة خبرية ولكنه بمعنى الأمر والطلب. والله أعلم. نعم، أحسن الله إليك. ثم أخبر أنه مالك النفع والضر، وأن ما بالعباد من رزق ونعمة وعافية ونصر فمن فضله عليهم وإحسانه إليهم، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا هو، فإنكم عند الضرورات تلجؤون إليه وتسألونه وتلحون في الرغبة إليه مستغيثين به، كقوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال هاهنا: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. قيل اللام هاهنا لام العاقبة، وقيل لام التعليل، بمعنى قيضنا لهم ذلك ليكفروا، أن يستروا ويجحدوا نعم الله عليهم، وأنه المسدي إليهم النعم الكاشف عنهم النقم. ثم توعدهم قائلا: فتمتعوا، أي اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه قليلا فسوف تعلمون، أي عاقبة ذلك. نعم، يعني يكون هذا من باب الأمر هنا من باب الوعيد والتهديد، مثل اعملوا ما شئتم، ومثل قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. والأمر صيغته هذه تأتي لمعان كما هو معروف، منها التهديد. وقوله تبارك وتعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. الجؤار هو رفع الصوت بالضراعة بالتضرع، تجأرون ترفعون أصواتكم في تضرع أن يكشف الله عنكم هذا الضر وما حل بكم. وتفسير هنا اللام بالعاقبة، لام العاقبة، يكون المعنى هكذا: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. يعني أن وقوعهم بالإشراك، وقوعهم بالإشراك بعد كشف الضر عنهم، يكون عاقبته الكفر بنعمة الله عز وجل عليهم. وأصل الشرك هو أظلم الظلم، وذلك أنه وضع العبادة في غير من خلق، فهو توجه إلى غير المنعم بالعبادة والشكر. فالله الذي خلق وأعطى ورزق هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وعبادته هذه من شكره تبارك وتعالى. فإذا وجهت العمل والعبادة إلى غير من خلق الذي لم يعطي ولم يرزق ولم، فهذا من الظلم. توجه العبادة إلى جماد لا يملك نفعا ولا ضرا، ويترك المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، فهذا من أعظم الظلم. فتكون ليكفروا بما أتيناهم، تكون العاقبة بهذا الاعتبار. والله أعلم، يكفي هذا. عندكم سؤال؟ نعم. إلا ذكرت هذا: كنتم لا تعلمون، قلت يرجعوا إلى ما ذكر قبله، هذا أول قول ذكرته. نعم. لا لا لا لا لا، هنا إخبار، ما هو كلفهم، أخبر أنهم يسجدون، فنزلهم منزلة من يعقل في الآية الثانية لما استعمل لفظة من، ولله يسجد من في السماوات، من تستعمل للعاقل وما تستعمل لغير العاقل. فأورد آيتين، الأولى قال وهي قوله: ولله يسجد ما في السماوات، والثاني: ولله يسجد من في السماوات. في الثانية نزلهم منزلة من يعقل، استعمل لفظة استعمل مع العقلة، تقول رأيت ما بيدك، وتقول رأيت من عندك، ما بيدك غير عاقل، ومن عندك من العقلة. وإذا كان شيء غير عاقل عندك تقول رأيت ما عندك. فهنا ولله يسجد ما في السماوات، ولله يسجد من في السماوات. لاحظت الفرق؟ فهذا اللي يقصده بقوله نزلهم منزلة من يعقل، لا بإسناد السجود إليهم، ما علة تنزيلهم منزلة من يعقل؟ أنه أسند إليهم فعلا من أفعال العقلاء وهو السجود. باقي شيء؟